في رواية تقول إن الرسول قال لأحد الصحابة لا وأبيه. لا وأبيه. لا وأبيه. لا وأبيه. فما رأيكم فيه؟ نعم. هذه الرواية في تعبير المحدثين رواية شاذة تساوي غير صحيحة. هذا الجواب رقم واحد. والجواب رقم اثنين أن الإسلام يأتي كما تعلمون بالتدرج، لم ينزل القرآن كله من أوله إلى آخره طفرة واحدة، كما قال ابن عباس نزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا، إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم نزل أنجما حسب الحوادث. كذلك الرسول الذي تولى بيان القرآن ما بينه في يوم ولا في شهر ولا في سنة، وإنما في حياته في بالغة 23 سنة وكل المدة الطويلة بيّن هذا القرآن الكريم وبيّن للناس أحكام دينه، فما جاءت كل الأحكام دفعة واحدة. فمن منكم يجهل أن المسلمين وهم في المدينة كانوا يشربون الخمر؟ لماذا؟ لأن الخمر لم يكن حرم بعد. من أغرب ما وقع مما رواه البخاري في صحيحه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء ذات يوم مغضبا جدا يشكو عمه حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه قتل جملا لعلي، كان بركه أمام دار كان يجتمع فيها طائف من الصحابة وفيهم حمزة، خرج وهو سكران فوجد الجمل أمام الدار فبقر بطنه وقتله الجمل. فلما جاء علي وراء جمل عظم عليه الأمر وقيل أنه حمزة عمك هو الذي بقر بطن جمله، فشكى إلى الرسول عليه السلام سرعان ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذ ينصح حمزة على ما فعل، لكن هو لا يزال يشوان. فقال لنبيه الذي آمن به وكفر بالطواغيت كلها من أجله، قال هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ مين أنت؟ ما أنتم إلا عبيد لآبائي، هذا كفر لكن لا يدري ما قال. وقال وهو شارب الخمر، ما نزل تحريم الخمر حتى في هذه الحادثة فيما بعد. أريد أن أقول لقد كان من عادة العرب أن يحلفوا بآبائهم، وعلى هذه العادة حلف عمر كما سمعت في الحديث السابق، فنهاه الرسول عليه السلام. فإن جاء حديث وصحيح فيه أن الرسول حلف بأبيه فما ذلك إن قبل النهي عن الحلف بالآباء، فبعد أن نهى انتهى، وانتهى عمر صدا أن ينتهي عنه نبي عمر. لعلي أجبتك عن سؤالك؟ لا ما هي صحيحة، كلها شاذة. طيب في حد عنده سؤال حول ما سبق؟ تفضل.